يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أعق عن نفسي الآن لأن والدي لم يعق عني وكذا إخوتي لعدم قدرته على ذلك في ذاك الزمان؟ العقيقة سنة وفات محلها، سنة فات محلها، وأيضا هي في حق الوالد، ليست حقا على المولود أو على إخوانه، هي في حق الوالد وفات محلها. نعم.